اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن جبريل المنوفي المصري الشاذلي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 28 من شهر ربيع الثاني عام 39 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى مندوبات الصلاة وقطعنا فيها شوطا، وبقي لنا منها شيء قليل نتمه إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس بحول الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والقنوت في الصبح فقط بعد الفراغ من القراءة في الركعة الثانية قبل الركوع سرا، ولفظه وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. والدعاء بعد الشهادة إلى آخره. طيب، مذهب أصحابنا رحمهم الله في القنوت أنه يندب إليه في صلاة الصبح، هذا أولا، هذا مندوب، ويندب أن يكون قبل الركوع الثاني، يعني قبل أن تركع للركعة الثانية يقف الإمام هنيهة ثم يقرأ هذا الدعاء. المندوب الثالث أنه يندب هذا اللفظ بذاته، اللهم إنا نستعين بك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نسجد إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ويندب أن يكون سرا، بمعنى أنه لا يجهر به كبقية الأذكار والأدعية، بل يقرأ الإمام في السر. ولذلك تلاحظون في المساجد ها هنا أن الأئمة في صلاة الصبح في الركعة الثانية يسكتون هنيهة لكي يقرأوا دعاء، يعني دعاء القنوت، ثم بعد ذلك يركعون. إذن هذه كلها جملة من المندوبات، ليست مندوبا واحدا، يعني القنوت في الصبح في الفجر ليست مندوبا واحدا، بل هي جملة من المندوبات كما ترون. والأصل في هذا كله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنت في الفجر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث رواه البخاري، وعفوا هذا الحديث حقيقة لم يروي البخاري، عفوا هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، ونقل تصحيح شيخه الحاكم أبي عبد الله النيسابوري له، وحسنه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة الجياد، وهو الكتاب الذي جمعه، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفضله على مستدرك الحاكم. يرى أنه يعني لم يكمل هذا الكتاب. فهذا الحديث هو الأصل في هذا الباب. طبعا هذا الحديث ليس فيه كونه قنت قبل الركوع أم بعد الركوع، وليس فيه تحديد ماذا يعني الدعاء الذي يقنت به. ولا تنسوا أن هذه الأمور كلها هي مستحبات وليست يعني واجبات ولا من السنة المؤكدة. لذلك حتى لو نسي الإنسان في صلاة الصبح ولم يقنت فليس عليه سجود السهو، بل حتى لو تعمد عدم القنوت فليس عليه لا سجود ولا حرج في ذلك بتات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا أنه لما سئل عن القنوت، أنس رضي الله عنه سئل عن القنوت فقيل لو أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح، فقال نعم قنت. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا، بعد الركوع يسيرا. وهذا هذا الحديث في صحيح البخاري، ففيه أن القنوت يمكن أن يكون قبل الركوع ويمكن أن يكون بعد الركوع. وقوله يسيرا يحتمل أنه قنت مدة يسيرة ثم ترك القنوت، ويحتمل أنه قنت ولم يطل في القنوت، يعني أن اليسير هو مدة القنوت، وهذا الذي قال به أصحابنا والذي اختاروه، واختاروا ما مضمون هذا الحديث وهو أنه صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع. ولكن أصحابنا يجيزون القنوت بعد الركوع كما يفعله الشافعية، فالشافعية يقنتون بعد الركوع صلاة الصبح، ويجيز أصحابنا أيضا القنوت بالجهر بدل السر كما يفعل ذلك الشافعية. فالأمر عندهم على سبيل الاختيار وليس على سبيل الوجوب. فلذلك لو أن إنسانا تارة قنت وتارة ترك القنوت، وتارة قنت قبل الركوع وتارة بعد الركوع، وتارة جهر وتارة أسر، لكان قد أصاب ولم يخالف السنة. نعم هو مخالف لمشهور المذهب والاختيار المذهب، ولكن المذهب لا يمنع من عكس هذا. فقد روى ابن ماجه من رواية حميد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال كنا نقنت قبل الركوع وبعده، كنا نقنت قبل الركوع وبعده. فالأمر واسع. وروى ابن المنذر من طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الأمر واسع، وأن الإنسان لو قنت قبل أو بعد فالأمر فيه واسع أيضا، ولو جهر أو أسر فالأمر أيضا واسع. وأغلب الأدعية عند أصحابنا يختارون فيها الإسرار على أساس أن الدعاء يحتاج فيه إلى الخشوع. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، ويقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالأصل في الدعاء الخفية، فلهذا اختار أصحابنا هذا الأمر. وأما اللفظ الذي اختاره أصحابنا فهو ما رواه عبيد بن عمير قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح فقنت فيها بعد الركوع، قنت بعد الركوع، وقال في قنوته، يعني هو يقول قال في قنوته، وذلك لا يتصور إلا في حالتين، إما أن عمر رضي الله جهر بالقنوت فسمعه الناس، وإما أن عبيد بن عمير كان قريبا جدا من عمر فسمعه وهو يقنت وأعلى السر ما سمعته أنت ومن بجوارك. هذا أعلى السر. دل ذلك يعني هذا يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولا شك أن الإمام مالك رحمه الله ما اختار السر في القنوت إلا وهو يرى علماء المدينة على ذلك. يعني لا يتصور أن يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر فيه بالقنوت ومالك يختار السر، هذا لا يتصور. ماذا قال عمر في قنوته؟ قال: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ولك نسعى ونحفد ونخشى عذابك الجد ونرجو رحمتك إن عذابك بالكافرين ملحق. هذا الأثر رواه البيهقي في سننه الكبرى ورواه موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بزيادة فيه، ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، ورواه سحنون بن سعيد في المدونة بإسناده لكنه إسناد ضعيف، رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يثبت، لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت آثار عديدة على أن هاتين سورتان كانتا في القرآن ثم نسختا وبقيتا في مصحف أبي بن كعب، ولذلك هو قال اللهم نزل ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ هاتان السورتان كانتا في المصحف ثم نسخت تلاوتهما وبقي لفظهما، لم يعود قرآنا، لم يعود قرآنا. وقال الإمام أبو بكر الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، والحازمي هذا كان إماما حافظا توفي في 35 من عمره، كان في بغداد وكان إماما حافظا جليل القدر لكنه توفي صغير السن. ماذا قال؟ قال: هذا مرسل، يعني هذا الأثر مرسل، أخرجه أبو داود في المراسيل وهو حسن في المتابعات، يعني أنه حديث حسن في المتابعات، يعني إذا جمعنا طرق بعضه إلى بعض فهو حديث حسن. فهذا هو أصل أصحابنا رحمه الله. والآثار الحقيقة الواردة في القنوت عن السلف رحمه الله كثيرة، حتى إن العلماء أفردوا لها مصنفات وذكروا الروايات واختار كل واحد منهم قولا. مسألة القنوت فيها كلام طويل للعلماء، فطائفة من أهل العلم تختار القنوت في الوتر في السنة كلها كما هو قول الأحناف، وطائفة تختار وكما أيضا هو قول الحنابلة، ويختارون هم والشافعية القنوت بالحديث الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهما، حيث علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به وإسناده أصح من هذا الدعاء، لكنه لم يحدد يعني في صلاة الوتر صلاة الفجر، فعلمه أن يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت. وأما أصحابنا والشافعية فقد اختاروا القنوت في الفجر، واختار الشافعية أن يكون دائما بعد الركوع، واختار أصحابنا أن يكون قبل الركوع. ولما كان الناس يعني غير يعني قديما لا يعرفون إلا مذهبهم، يعني مثلا المغاربة كانوا لا يعرفون إلا مذهب الإمام مالك، لا يعرفون أي مذهب آخر ولا يكادون يطلعون عليه. فسمعت درسا من دروس جدي رحمه الله الإمام محمد المنتصر الكتاني حيث كان في الشام، فجاء لزيارته جماعة من أهل المغرب وأدركتهم صلاة الصبح في مسجد في جامع بني أمية، الجامع الكبير في دمشق، سأل الله أن يفرج عن أهل الشام. فالإمام شافعي فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وبدأ يدعو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، فانفتل المغاربة وتركوا الصلاة وصلوا لوحدهم. ثم جاءوا وزاروا الجد رحمه الله شيخنا الجد، فقالوا له لقد حدث لنا أمر هذا اليوم. قال وماذا؟ قالوا صلينا في مسجد وإذا الإمام بدأ بعد أن قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وبدأ يجهر بالدعاء وكذا، فنحن خشينا أن يكون هذا الرجل ضالا أو مبتدعا، ونعرف أن في هذه البلاد نصيرية ودروزا وأشكالا من الناس، فتركنا الصلاة. فضحك جدي رحمه الله وقال لهم هؤلاء شافعية وهذا القنوت أقوى من مذهبنا، يعني الجهر به وأن تفعله بعد أن تقول بعد الرفع من الركوع هذا أقوى من مذهبنا. وكان جدي رحمه الله يقنت باللهم اهدنا فيمن هديت ويقنت بعد الركوع على طريقة الشافعية رحمه الله، يرى أن ذلك أقوى مما عليه أصحابنا رحمه الله. وأنا حقيقة في نفسي تارة أقنت بهذا الدعاء وتارة أقنت باللهم اهدنا فيمن هديت، والغالب أني إن قنت أقنت بعد الركوع لا قبل الركوع خلافا لمشهور المذهب. وهناك نقاش حتى داخل المذهب في القنوت كله، هل هو قنوت خاص بالنوازل أم أنه قنوت عام في السنة كلها؟ طبعا مشهور المذهب هو أنه عام في السنة كلها، والذين يرفضون هذا يضاعفون الحديث الذي رواه الذي ذكرناه آنفا في مسند إمام أحمد وغيره، حيث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. فهذا الحديث وين حصله بعض أهل العلم؟ فكثير من العلماء ضعفوه، قالوا هذا حديث ضعيف لا يثبت، فلم يأخذوا به. ويعني الذي يختاره يحيى بن يحيى الليثي وتلميذ الإمام مالك رحمه الله الذي روى عنه الموطأ، هو آخر من روى عنه الموطأ، يحيى بن يحيى ابن ويس لاسن الليثي المصمودي، كان بربريا رحمه الله. ولقي الإمام مالكا وهو في 25 من عمره، وروى الموطأ في الأندلس على عبد الرحمن على زياد بن عبد الرحمن شبطون، ثم شد الرحلة إلى الإمام مالك رحمه الله، فلم يقنع بما روى عن زياد بن عبد الرحمن حتى روى الموطأ مباشرة عن الإمام مالك رحمه الله. فأدرك مالك في آخر حياته وكان هو شابا جلدا، فيقال إن الفيل أدخل إلى المدينة في ذلك الزمان، فالناس كلهم تركوا المجلس وتروا ذابوا يبحثون عن الفيل ليروا الفيل، خرجوا ليروا الفيل. فنظر الإمام مالك ليحيى بن يحيى وقال له ما لك لم تقم مع الناس لترى الفيل؟ فقال يا أبا عبد الله أنا ما جئت من أقصى المغرب لأرى الفيل، إنما جئت لأراك أنت. فكان مالك يلقبه بالعاقل، هذا إنسان عاقل جاء لهدف طلب العلم لم يلهيه الفيل والملهيات عن طلب العلم. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى بارك له في علمه وبارك له سبحان الله بركة عظيمة، فإنه كان آخر من روى الموطأ، وهو إن شك في حوالي 7 أحاديث رواها في كتاب الجنائز وكذا، فرواها عن زياد عن مالك رحمه الله لأنه شك هل سمع من الإمام مالك، فالموطأ كله يرويه مباشرة عن الإمام مالك إلا هذه الأحاديث القليلة يرويها عن زياد عن الإمام مالك رحمه الله. وأصبحنا إذا قيل الموطأ فهو موطأ يحيى بن يحيى الليثي، والموطئات الأخرى كلها لم يعد لها ذكر. يعني الآن طبع كثير من تلك الموطئات لكن تعتبر موطئات ثانوية، أما الموطأ الأساسي هو موطأ يحيى. ورجع يحيى رحمه الله بعلم عظيم غزير إلى الأندلس، فاستقبله أميرها وعظمه وأراده أن يكون قاضيا فرفض، لكن القضاة لم يكونوا يتولون إلا بعد مشورته. يذكر أبو الوليد بن رشد الحفيد للجد، الجد هو الإمام الكبير صاحب البيان والتحصيل وهو إمام المذهب في زمانه، أما حفيده فكان فيلسوفا طبيبا وكان باقعة في العلم، يعني هو صاحبه بداية المجتهد كتاب مشهور. فيذكر في بداية المجتهد أن هذا الخلاف بين العلماء في قضية القنوت، ثم قال بأن يحيى بن يحيى كان لا يرى القنوت في الفجر، وبقي مسجده في قرطبة كذلك مدة من الزمان، يعني حتى بعد وفاته بقي مسجده لا يقنطون فيه. وطبعا لا شك أن هذا يدل على سعة أفق هؤلاء الناس وعدم تعصبهم، لأن يعني المسائل هذه أصل مسائل يعني من المستحبات ومن الفضائل، فإلزام الناس بمثل هذه الفضائل والمستحبات ومع ترك الفرائض والأصول العظيمة هو من قلب المفاهيم. اليوم يلزم أئمة المساجد في بلادنا بالقنوت وبالتسليمة الواحدة وما إلى ذلك، ومن لم يفعل ذلك يعني قد يطرد من عمله ويعني يهان ويقطع رزقه فقط لأنه لم يفعل مستحبا. وهناك فرائض عظيمة بل شعائر الإسلام بل دين الله كله معطل ولا يتكلمون عن ذلك. فإذن أصبح مذهب الإمام مالك مقزما فقط في هذه الشعائر، حتى لا يقال لا هي فرائض ولا هي من الأركان ولا هي من السنن، هي فضائل مستحبات. لكن الله المستعان هذا هو الواقع. فالمهم إذن القنوت هو هذا الذي ذكرناه وهذه هي أدلته، ولست هنا في معرض مناقشة الأدلة وذكر الراجح والمرجوح وإلى ذلك، فذلك له مكان آخر. وأنا دائما أحب أن أحرر مشهور المذهب، ثم يعني إن كان هناك شيء آخر قد ننبه عليه خاصة إن كان دليله أقوى. طيب هو الدعاء، اللهم نستعين بك ونستغفرك، اللهم نستعينك ونستغفرك، يعني نستعينك يعني نطلب معونتك، ونستغفرك نطلب منك أن تغفر لنا ذنوبنا، ونؤمن بك ونتوكل عليك، يعني نحن نصدق بألوهيتك وربوبيتك، ونعتمد عليك في سائر أمورنا، ونثني عليك الخير كله، يعني لا نترك خيرا إلا ذكرناك. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالإنسان مهما حاول أن يثني على الله فهو الإنسان القاصر عن الثناء على الله سبحانه وتعالى. قال نشكرك ولا نكفرك، يعني نحن نشكرك ولا نجحد خيرك وفضلك علينا سبحانك وتعالى، ونخنع أي نخضع ونذل. ومن الإنسان الخانع والخنوع، يعني الذل والهوان، لكن الذل والهوان في بين يدي الله هو العز، والذل والهوان بين يدي العبد هو الذل والهوان حقيقة. قال ونخنع لك ونخلع، يعني نرفض جميع الأديان والملل والنحل إلا ملة الإسلام ودين الإسلام، ونترك من يكفرك، يعني وهذا من الولاء والبراء، هذا من الولاء والبراء، نوالي أولياء الله ونعادي أعداء الله، نوالي المؤمنين ونعادي أعداء الله الكافرين. اللهم إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت، وهذا في تمحيض التوحيد، أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولك نصلي ونسجد، يعني لا نصلي إلا لك، ولا نسجد إلا لك سبحانك وتعالى وإليك نسعى ونحفد. الحفد هو معناه الإسراع في العمل. الحفد هو الإسراع في العمل. إذا نسعى يعني نمشي بسرعة، ونحفد يعني نسرع في أعمالنا لك سبحانك وتعالى. لذلك هذه الآيات تسمى، هاتان السورتان لما كانتا يعني في المصحف كانتا تسميان سورتي الحفد والرفد. قال ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، يعني عذابك الحقيقي الذي لا شك فيه الثابت، إن عذابك بالكافرين ملحق، يعني أن عذابك سينال الكافرين لا محالة في ذلك. ماذا معنى هذا الدعاء؟ ثم قال الشيخ رحمه الله والدعاء بعد التشهد الثاني، يعني قبل السلام، الدعاء بعد التشهد الثاني وقبل السلام هذا أيضا من السنن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وفعلا، واستحب علماؤنا كما ذكرنا في المجلس الماضي تطويل التشهد الثاني عن الأول لما فيه من الأدية. فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه في حديث التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث التشهد، ثم قال في آخره ثم يتخير الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، يعني يدعو به. وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما. وروى الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهناك أحاديث أخرى فيها أذكار عديدة في آخر الصلاة بعد يعني قبل السلام وبعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وهناك مسألة حقيقة قل ما ذكرها المؤلفون، مسألة وهي ماذا نقول في الجلسة بين السجدتين. سبحان الله جميع المختصرات التي ذكرناها إلى الآن لم تذكر ما يقال بين السجدتين، حتى إن كثيرا من العامة لا يدرون، لا يقولون شيئا بين السجدتين، يسجد ثم يجلس يعتدل ثم يسجد ولا يقول شيئا. وجل كتب المذهب لا تكاد تذكر هذه المسألة، يعني بعض المطولات ذكرتها في الشرح خلال الشرح، لكن في المتون لا يذكرها حتى من الفضائل. وقد مرت بنا يعني متون عديدة لم تذكر هذه المسألة، وقد ثبتت في ذلك مجموعة من الآثار. من ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. وهناك يعني روايات أخرى، روايات أخرى في هذا الحديث، من بعضها واجبرني، في بعض طرقها واجبرني. فإذا أنا يعني أحب منكم أن لا تنسوا هذا الأمر. ولم يذكره المؤلف ولم يذكر الشراح، فأنا ذكرته لكم حتى تضعوه في أذانكم، واضح إخواني، حتى تضعوه في أذانكم وتلتزموه في صلواتكم، اللهم اغفر لي وارزقني واجبرني وعافني وعافني. وهناك آثار أخرى، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي إلى غير ذلك من الآثار التي وردت في هذا في الجلسة بين السجدتين. وهي من فضائل الصلاة، من فضائل أيضا. قال: وتقديم يديه حين يهوي بهما للسجود على ركبتيه، وتقديم ركبتيه على يديه عند القيام. يعني أن المستحب للإنسان إذا كان يصلي فأراد، إذا قال سمع الله ورحمه أراد الهوية أي النزول للسجود، أن يسجد على راحتيه لا أن يسجد على ركبتيه. لماذا؟ لأن السجود على الركبتين، النزول على الركبتين يشبه بروك البعير. الجمل إذا برك يبرك بشدة على ركبتيه، وأين ركبة البعير؟ ركبة البعير في الساقين الأماميتين لا الخلفيتين، ركبة البعير في الساقين الأماميتين لا في الساقين الخلفيتين. فلذلك وهم من ظن هذا الحديث مقلوبا. بعض الناس ظنوا أن هذا الحديث مقلوب، فقالوا قالوا الحديث، أنا لم أذكر الحديث حتى يعني أخبركم، يعني هو الحديث يعني رواه النسائي وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، لا يبرك كما يبرك البعير الجمل يعني، وليضع يديه قبل ركبتيه. فقال بعض أهل العلم هذا الحديث مقلوب، وهم بعض الرواة فقلبه، والحقيقة والصواب أن يقال وليضع ركبتيه قبل يديه، هكذا يريدون. لكن إذا علمنا أن ركبة البعير، أن ركبتي البعير عفوا، أن ركبتي البعير في ساقيه الأماميتين، ولا نقول في يديه لأنه ليس للبعير يد، إنما له أربع قوائم، له أربعة قوائم. فمن قال إن الحديث مقلوب قد وهم وأخطأ في هذا، والصواب أن البعير عندما يبرك، انظروا حتى ساقاه الأماميتان يعني فيهما ركبتا، فيبرك هكذا ينزل بقوة، وهذا هو المنهي عنه أن تنزل بقوة على ركبتيك لا. والحديث الذي فيه حديث وائل بن حجر الذي فيه ولينزل على ركبتيه قبل يديه حديث ضعيف، حديث ضعيف، هذا حديث أقوى منه، هذا حديث أقوى منه، هذا حديث يعني رواه غير واحد من العلماء. ولفظ الترمذي في هذا الحديث قال: يعمد أحدكم، لفظ الترمذي يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل، يعني هذا يستنكر على هذا الفعل. وهذه رواية أيضا لأبي داود والنسائي، والحديث صحيح. وله شاهد حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهذا صريح في أن هذا الذي قاله الإمام مالك هو الصواب، خلافا لمن قال غير ذلك. والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم، ورواه البخاري معلقا في صحيحه، يعني علقه يعني أنه لم يكمل إسناده من جهته، إنما قال وقال فلان وذكر الحديث. فإذا هذا الحمد لله واضح. وأما العكس فإنما قاسه علماؤنا رحمه الله على البعير، فقالوا لأن هنا يقول هو ينزل على يديه قبل ركبتيه ثم يرفع ركبتيه قبل يديه، صح؟ قال لأن البعير بعكس هذا، لأن البعير بعكس هذا، فهو كأنه يعني أخذ نصف هذا الحديث وطبق عليه النصف الثاني. يعني كما أننا منهيون عن أن نبرك كما يبرك البعير، فنحن منهيون أن نقوم كما يقوم البعير. طيب قال وعقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى مادا السبابة والإبهام منها في التشهدين ويحرك السبابة ويعتقد بالإشارة بها أنها مطردة للشيطان ويبسط اليسرى. أيوة شوف يا أخو استحب أصحابنا رحمهم الله أنك أن تضع يديك الأصابع هذه خنصر هذا خنصر بنصر وسطى سبابة ويقال سباحة إبهام لا تنسى خنصر وبنصر ووسطى سبابة وإبهام لا تنسى إبهام سبابة أو سباحة لأنك جيت تسب أنت وأنت وأنت فتسمى السباح السبابة ويجي تسبح قول سبحان الله توحي الله عز وجل بها والوسطى والبنصر والخنصر هذا خنصر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض هكذا يعني مشهور المذهب لا أقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول مشهور المذهب أن تضع هكذا وتشير بالسبابة والإبهام يكون موازيا لها ثم تشير يمينا ويسارا هكذا المذهب وتضعها على ركبتك اليمنى وأما الركبة اليسرى فتبقى اليد الأخرى مفرودة. إذن لا ترفعها رأسا وتنزل بها لا تضعها هكذا مقلوبة وتشير بها يمينا وشمالا طبعا لا تشير بقوة كما يفعل العامة. العامة عندهم طريقة غريبة في تحريك الأصبع بعضهم يلوي يده كلها وبعضهم يعني هو تحريك خفيف يمينا وشمالا والنية فيها هو الإشارة بالتوحيد ومطردة تطرد الشيطان عنك. طيب هذا الذي ذكره أصحابنا رحمه الله من أين أتوا به؟ هو الحقيقة الحديث فيه تحريك الأصبع وفيه ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح كما قال شيخنا الأرناؤوط رحمه الله عن وائل بن حجر في صفة تشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى هذا المرفق الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلق حلقة هكذا ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. و هذه الصفة التي ورد في هذا الحديث هناك روايات أخرى عديدة في كيفية هذه الصفة يعني صفة وضع الأصبع. دعنا نرى بعض هذه الصفات حيث طيب من ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 طريقة من طرق الحساب عند العرب يعقد معين يعني حاصلها أنه هكذا وأشار بأصبعه السبابة أشار بها رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام أشار بالتي تلي الإبهام التي هي السبابة أشار بها فهذا يحتمل أنه هكذا ويحتمل أنه هكذا صح ولا لا؟ وليس في هذا الحديث ذكر التحريك ولكن ورد ذكر التحريك في سنن أبي داود والنسائي بن ماجه الذي ذكرته لكم وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. طيب هذا الأحاديث يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرك أصبعه يدعو بها هذا الذي اختاره أصحابنا رحمه الله، هو تحريك الإصبع. وأما كونها مذبة للشيطان أو مذعرة للشيطان كما ورد في بعض الآثار، هذا الحقيقة ثبت في يعني جملة من الآثار، لكن إسناده في نظر، يعني إسناده في نظر، ولذلك فقد أنكر ذلك الإمام أبو بكر العربي. أبو بكر العربي أنكر هذا، قال وإياكم أن تعتقدوا هذا الاعتقاد أن مذعرة للشيطان، ويعني لم يرى هذا الأمر أصلا. لكن سبحان الله، كون أنها فعلا مذعرة للشيطان أو أنها يعني تذكر أو ما إلى ذلك، هذا قد ورد في آثار عن السلف، لكن لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما وردت آثار عن مجاهد أو عن سعيد بن جبير، عفوا عن سعيد بن جبير، وأن تحريك الأصبع مذعرة للشيطان، يعني أنها تذكر بالتوحيد، تذكر بالتوحيد. فلذلك كانت مذعرة للشيطان، لأن الشيطان لا يحب التوحيد، الشيطان لا يحب التوحيد. طيب هنا وردت عدة طرق في كيفية وضع اليدين على الفخذين. أحدهما أنه يندب للمصلي وضع يديه عند التشهد فوق فخذه قرب ركبته، فأما اليسرى فيلقم بها ركبتيه، يعني يلقمها، يعني يأخذ بها. وأما اليمنى فالمشهور أنه يقبضها باسطا سبابته مشيرا بها للتوحيد جاعلا جنبها للسماء بهذه الطريقة. فقد روى الإمام مالك في الموطأ ومسلم عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. ثم هناك أثار أخرى في الباب. وأما تحريك السبابة فالمختار عند أصحابنا هو تحريكها، إلا ما كان من القاضي أبي بكر بن عربي رحمه الله فإنه حذر من ذلك. والتحريك هو قول ابن القاسم رحمه الله، وهو رواية العتبية عن مالك رحمه الله. العتبي في كتابه المستخرجة العتبية روى ذلك عن الإمام مالك أيضا. ودليل هذا حديث وائل بن حجر الذي ذكرته لكم الآن. وأما كون تحريك الأصبع، يعني الهدف من تحريك الأصبع ما هو، فقد روى خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في آخر الصلاة يشير أصبع السبابة، وكان المشركون يقولون يسحر بها، وكان المشركون يقولون يسحر بها، وكذبوا ولكنه التوحيد، ولكنه التوحيد. هذا حديث رواه أحمد ورواه الطبراني في معجمه ورواته ثقات كما قال الهيثمي. إذن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إشارة للتوحيد. وإذن هذا القول هو تحريك الأصبع من أجل الإشارة بالتوحيد. وروى نافع عن ابن عمر قال كان ابن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه ويتبعها بصره، يعني ينظر بصري إليها، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه البزار في مسنده، لكنه حديث يعني ضعيف، ليس حديثا صحيحا، فيه راوي لين وبقية رجال الثقات، فهو ليس شديد الضعف. وقد روى الروياني والبيهقي الحديث من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف بل متهم بالكذب، قال: حدثنا كثير بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان، تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان. هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا لا يثبت، لكن ورد ذلك موقوفا على مجاهد بن جبر قال: تحريك الرجل أصبعه في الجلوس في الصلاة مقمعة للشيطان. هذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، وفي رواية ابن أبي شيبة: الدعاء هكذا وأشار بالأصبع الواحدة مقمعة للشيطان، الدعاء هكذا. فيعني هذا دليل على أن الإمام ابن أبي زيد القيروان رحمه الله اختار أن الهدف من ذلك هو عدم الانشغال، يعني تلتفت إليها وتنظر إليها وأنت تصلي حتى لا تنشغل عن صلاتك. واضح إخواني؟ طيب، هذا ما يتعلق بهذه السنة. ثم قال رحمه الله: ومجافاة الرجل في السجود بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين فخذيه، أيوة دقيقة، ويبسط اليسرى، أيوة، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع وضعهما حذو أذنيه أو قربهما في السجود. يعني هذا فيه أن هذه فيه صفة في من صفة الصلاة أن تجافي في الركوع بين يديك وبين جسدك، وأيضا أن تضع يديك حذو منكبيك وأنت ساجد، وهذه الصفة وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، قال كما في صحيح البخاري: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره يعني أماله، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، وهذا هو الاعتدال، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، لا هو قابضهما هكذا ولا هو مفترش كما يفترش السبع، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وهذا يسمى الافتراش، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وهذا يسمى التورك، يسمى التورك. فإذا هذا يعني هذه صفة الصلاة، يعني هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومجافاة الرجل في السجود بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه وفخذيه. قال الرجل، لماذا قال الرجل؟ لأن المختار عند أصحابنا أن المرأة تجتمع ولا تفعل كما يفعل الرجل، مع أن رواية ابن القاسم أنها كالرجل، رواية ابن القاسم أنها كالرجل، لكن مشهور المذهب بخلاف ذلك. وقد يقال إن يعني هذا القول الذي عليه مشهور المذهب قول قوي إن كانت أمام الناس، إنه يقولون إن امرأة وكذا والأصل فيها الستر، الأصل فيها الستر إن كانت أمام الأجانب، أما إذا كانت بين النساء أو لوحدها فما الداعي لأن تصلي منكمشة ولا تصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، الأصل بقاء الأمر على ما هو عليه، أن تصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والتكبير عند الشروع في أفعال الصلاة إلا في تكبيرة القيام من اثنتين فإنه يكبرها بعدما يستوي قائما. يعني هذا يقوله أصحابنا، يقولون إن التكبيرات كلها تكون عند الشروع، تقول الله أكبر وترك، أو سمع الله لمن ترفع، الله تملأ الفراغات، إلا عندما تقوم بالاثنتين، يعني تشهد لما تنتهي بالتشهد الأوسط ثم تقوم فلا تقول الله أكبر حتى تستوي قائما. قال كأنها صلاة جديدة. ليس في ذلك يعني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قاسوه على كأن الركعتين الجديدتين يعني افتتاح صلاة جديدة، كما قالوا الله تبارك وتعالى عنه. قال والتورك في الجلوسين وبين السجدتين، وهو أن يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض ويخرج رجليه جميعا من جانبه الأيمن وينصب قدمه اليمنى وباطن إبهام اليمنى إلى الأرض. يعني اختار بعض المحققين أصحابنا الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير قبل السلام، وهذا اختيار أبي بكر العربي، قاضي أبي بكر العربي، وهو أوجه وأقوى وهو الموافق للسنة. وما أصحابنا يختارون التورك في الصلاة كلها، يختارون التورك في الصلاة كلها. قال ويضع كفيه على فخذيه كما ورد في ذلك في الأحاديث التي ذكرناها. والتيامن بالسلام المفروض لكل مصلي، السلام عليكم، يعني تتيامن بالسلام قليلا. وقد ذكرت لكم هذا آنفا، وذكرت لكم التسليمة كيف هي في الحديث الذي ذكرناه في كيفية السلام. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. هذا رواه الترمذي وابن ماجه صاحب خزيمة والحاكم وله شواهد. يعني يقول السلام عليكم هكذا، هذا إن سلم تسليمة واحدة، وثبت إن سلم تسليمتين بأنه كان يسلم حتى نرى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا هكذا، وقد ذكرنا هذا الأمر. قال قليلا بحيث ترى صفحة وجهه والنظر إلى موضع السجود في قيامه. يعني هذا هو الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نظره لموضع سجوده أكثر من نظره إلى غيره، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع العينين إلى السماء، وقال ينتهين أقوام عن رفع أعينهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم، وهذا فيه تهديد شديد لمن يفعل ذلك. لكن أصحابه يختارون هذا الإمام، أما المأموم فيختارون ينظر الإمام حتى لا يضل عن صلاته، فيقول الإمام المأموم ينظر الإمام فكل ما فعله يفعله، لكن لو نظر ولم ينتبه للإمام فقد يغلط، قد يغلط المأموم. قال مباشرة الأرض أو ما تنبته بالوجه والكفين، وهذا أيضا مما اختاره أصحابنا أن الأصل أن تصلي على الأرض. قالوا فإن كان ولا بد فتصلي على الحصير، وكرهوا الصلاة على الزرابي والسجاجيد، وذلك كانت أغلب المساجد إلى عهد القريب في الحصر، ليس فيها هذه الزرابي والسجاجيد إلى أن دخلت مؤخرا، وهذا عند أصحابنا مكروه. وفي ذلك يعني كلام طويل حقيقة، لا أريد يعني ضاق بين الوقت فلا أريد أن أطيل بذلك. قال والمشي إلى الصلاة بوقار وسكينة واعتدال الصفوف، واعتدال الصفوف، وترك التسمية في الفريضة، يعني لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة، ولكن يقول الحمد لله رب العالمين مباشرة. حقيقة هذه مسائل سأتركها للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.